ذلك ذلك هل يجوز الكتابة على بالقلم اللي ريشته راسه مصنوعة من ذهب خالص؟ لماذا؟ يعني شخص اجاته هدية قلم وراسه من ذهب يكتب فيه ولا لا؟ إذا كان لا يفعل ذلك مباهاة وإنما لقوة الذهب فيجوز.